بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. رحمه الله لمن رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث من الحديث القدسية رواية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. ثبت أيضا في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة بلفظ نحو من هذا اللفظ. في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر أنه من هم بحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد. وفي هذا تقسيم الحسنات والسيئات، وفي أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فصله سبحانه وتعالى وبين أقسامها. فمن هم بحسنة يعني أشعرها قلبه، وهم بمعنى أنه أراد أن يعمل، لا مجرد خاطر لم يقصد إليه ولم يقع في قلبه يعمل، لا، هم بها كما في رواية أخرى أشعرها قلبه واستشعر قلبه ذلك، لكن ربما أنه ضعف عن العمل بها وكان من يتعمل، أو وجد مشقة أو ما أشبه ذلك، وهو كان في أصل نيته ومبدئه يريد أن يعمل بها. والعبرة على المبدأ أو على العبرة على النية الأولى وأصل نيته، فإذا هم بها فالحمد لله، النية الصالحة من أعظم الأعمال القلبية. ويقال فلم يعملها، يعني هو أراد قول فلم يعملها، يعني أراد عملها وهم بذلك فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. وكما أشار الإمام النووي رحمه الله لما قال كتبها الله عنده، قال عنده إشارة إلى الاعتناء بها، حسنة، ولم يقل مجرد حسنة، لا، كاملة، وصفها بأنها كاملة. فهذان وصفان لها يشير إلى العناية بها مع أنه هم بها. والمقصود بالهم هو الحرص على الحسنات وإن ضعف عن العمل، وإن هم بها فعملها، هم بها فعملها، فهذه هي المرتبة العليا، وهو أتبع النية العمل. كتبها الله عنده 10 حسنات مثل ما قال في التي قبلها عنده، لكن لم يقل، يعني سكت عن قوله كاملة، وذكر ما هو أعظم، حسنات إلى 700 ضعف وكلها كاملة، لأنه مراد حسنات 700 ضعف بنفس الحسنة الكاملة التي هم بها ولم يعملها، لكنها تكتب وتضاع، تكتب له وتضاعف له هذه المضاعفة العظيمة. والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. في اللفظ الآخر وهنا إلى أضعاف كثيرة، بل هو موجود في هذا اللفظ، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا يبين أن جانب الخير في العمل يضاعف، وظاهره عمومه في كل الحسنات، ظاهر عمومه في الحسنات كلها، ولم يقيدها بحسنة دون غيرها إلى أضعاف كثيرة. وهذا جاء نصا في الجهاد في سبيل الله، وجاء في الحديث في صحيح مسلم حينما جاء بناقة مخطومة قال لك بها 700 ناقة مخطومة في سبيل الله، يعني نص على جنس الجهاد وذكر أن له بهذه الناقة. وكذلك أيضا في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أيضا جاء هذا في النفقة كما في الآية في سبيل الله. وإن هم هذا، وهذان قسمان في الحسنة في 4 أقسام كما بينها الله عز وجل في هذا الحديث، وأن للحسنة قسمين، العمل الهم بدون عمل والهم مع العمل. أما السيئة قال وإن هم بسيئة، هم بسيئة، وهذا مثل ما تقدم في الهم، يعني أنه وقع همه بها وعزمه عليها، لا مجرد أنه مر في خاطره أو شيء من الوساوس، هذه لا يؤاخذ عليها. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث في أنفسها أو أنفسها، يصلح هذا وهذا، ما لم تعمل أو تكلم، يعني هذا يبين أن المراد به مجرد الحديث الذي لا يكون معه إصرار. أما الإصرار في الغالب أنه يكون معه عمل ولا يتركه إلا لسبب، ولهذا سيأتي أنه قال إنما تركها من جرايا، يعني من أجلي. فلو أنه هم بسيئة وتركها، لكن تركها لأمر آخر ليس من أجل الله، خوفا يعني من الناس أن يكتشف أو عجزا عنها، فهذا في الحقيقة يؤاخذ. لكن مسألة المؤاخذة، هل يؤاخذ مؤاخذ عامل؟ الله أعلم. الصحيحين حي بكرة إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار، في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني في قلبه هذه النية التي هم بها وعزم عليها. قال كتبها الله عنده، شوف أيضا هذه حسنة ثالثة، يعني الحسنات 3، في السيئة في الحسنتين التي عملت لم يعمل، وفي السيئة التي هم بها ولم يعمل، كتبها عنده حسنة كاملة مثل الحسنة التي هم بها ولم يعملها. الله أكبر، يعني جعل السيئة التي هم بها ولم يعملها حسنة كاملة، وذلك لعظم ما في القلب. لماذا؟ لأنه تركها من جرايا من أجلي، وذلك أن الرغبة في الخير حسنة، والخشية والخوف من الله حسنة، فهو خشي وخاف، تذكر المقام بين يدي الله عز وجل فتركها، فلهذا كتبت حسنة لأنه عمل صالح. الأخير، قسم الأخير، وإن هم بسيئات فعملها، كتبها الله سيئة واحدة، ولم يقل عنده، ولم يقل كاملة كما قال في كلامنا رحمه الله. وقد هلك من غلب آحاده عشراته، وهذه عشرات كثيرة في اللفظ المتقدم 700 ضعف. والهم والإصرار وحديث النفس والخطرات، هذه ألفاظ فيها يعني شيء من الاختلاف، لكن الهم في جانب السيئة وجانب الحسنة هو الذي يكون معه عزم عليها. أما ما يخطر في القلب أو حديث النفس فهين هذا يزول، ومثل هذا مثل ما تقدم في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حلت أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث هو أجل حديث في الأولياء كما يقول العلم. وأولياء الله هم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعلى رتب الأولياء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يتلوهم الصديقون والشهداء والصالحون، ثم الناس على مراتب في هذا. إن الله قال من عادى لي وليا، بعضهم تكلم في هذا الحديث أنه قال رواية محمد عثمان بن كرامة، وقال إنه عد من منكرات الصحيح لولا هيبة الصحيح كما يقوله الذهبي، لكن له شواهد من حديث أبي أمامة ومن حديث عائشة عند أحمد. فالحديث اعتمده البخاري رحمه الله وأودعه صحيحا وله شواهد. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، أعلمته بذلك وأنه محروب، ومن حارب الله كيف حاله، هو الهالك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فيعادي أولياء الله فهو المقهور المهزوم الخاسر في الدنيا والآخرة. في حديث في لفظ يروى إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، في لفظ إني لأغضب لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، الحرب المحروب، فإنه ينتقم. وما تقرب إلي عبدي، ذكر أعمالا هي من أعمال الأولياء الذين هذه الخصلة وهذه الميزة لهم. وما تقرب نفي لأن جميع ما تقرب به أفضله وأجله هو ما افترضه عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، أجل الأعمال الفرائض. وبهذا قال جمهور العلم إن فرائض الأعيان أفضل من فرض الكفاية، على خلاف في هذا، منهم من قال كالجويني وجماعة فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وفرض العين هو ما تتكرر مصلحته بتكرره، فرض الكفاية هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، مثل إنقاذ الغريق والحريق، فإذا أنقذ الحريق ما لا حاجة، أو الغريق دخول المكان البحر وغيره ليس فيه مصلحة على ذلك، لأنه قد أنقذ. أما الفرائض فرائض الأعيان فهذه الفرائض هذه تتكرر مصلحتها بتكررها من الصلاة والصوم ونحوها. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. ولهذا الفرائض هي الأولى، فيتقرب العبد بالفرائض لأنها رأس ماله، هي رأس ماله الفريضة، ثم بعد ذلك ازداد. فإذا حصل رأس المال فعليه أن يحافظ على رأس المال، ولا يمكن أن يحافظ على رأس المال إلا بأن يكون له ربح يقيه. ولهذا ذكر بعد ذلك النوافل التي زيادة، قال وما يزال يعني مستمر عبدي بالتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إليه، التقرب واحد إليه بالفرائض والنوافل، لكن قدم الفرائض يعني بالمحافظة عليها، والمراد بذلك المحافظة عليها في أوقاتها وفي حدودها وبشروطها وواجباتها، ثم بعد ذلك يحافظ على مكملاتها مما شرع فيها مما لا يجب، ثم يحافظ على النوافل الزائدة عليها ما هو منفصل. فالنوافل تشمل ما هو متصل بالفرائض مما ليس بواجب، ومما هو منفصل مما هو واجب. فالفرائض فيها أشياء زائدة ليست بواجبة، كما يزيد في التسبيح في الركوع والسجود والدعاء وقراءة القرآن والخشوع والإخبات والاجتهاد في الحضور في الصلاة، ثم هنالك نوافل منفصلة عنها. وهذا في كل عمل، الصلاة لها نوافل متصلة منفصلة، الصوم كذلك، الحج الزكاة يعني قد يقال إذا أخرج زكاته كاملة وزاد عليها مرة واحدة ثم تصدق بعد ذلك، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، هذا يبين أن درجة المحبة درجة عالية، وأنها لا تحصل العبد إلا بالتزود بالنوافل كما تقدم، إذا أحب الله عبدا، وهذا هو الذي ينوه به وينادى به أن الله يحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، في اللفظ الآخر فبي يسمع وبي يبصر، وهذا يفسر أن المراد بذلك تقريبه وإعانته، وأن يكون في معية الله عز سبحانه وتعالى الخاصة بالنصر والتأييد. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، يعني أنه في جميع أعماله موفق مسدد على نور. ولهذا حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المسجد، في اللفظ الآخر لما خرج لصلاة الفجر لما صلى معه، قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، في قلبي نورا، في لحمي نورا، وفي بشري نورا، وفي مخي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي بشري نورا، وفي دمي نورا، وأعظم نورا، وأجعل لي نورا. يعني غمرته الأنوار في جميع جهاته، وفي داخل جوفه، ومن أمامه، ومن خلفه، ومن يديه، وعن يمينه وشماله، صلوات الله عليه وسلم. سأل ذلك، ويشرع كل مسلم أن يسأل الله ذلك. وهذا هو العبد الذي يكون على نور، ويده التي يبطش بها، والمعنى أنه لا يمشي إلى حرام، ولا يتناول حرام، ولا يمد يده إلى حرام، إنما يكون في الله وبالله في أحواله كله، في دخوله وفي خروجه وفي أخذه وفي إعطائه، في أحواله كلها. قال: ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، يعني من خير الدنيا والآخرة، لأنه محبوب. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أفاض عليه من خير كله عاجله واجله. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني سأل، يعني ذكر أمرين عظيمين، أمرا محبوبا وهو سؤال الله أن يعطيه من الخير كله، وكذلك دفع المكروه. وهذا هو الغاية، حصول المأمول ودفع المكروه. ولئن استعاذني لأعيذنه من الشر كله، ولو كادته الدنيا كلها لجعل الله له منها فرجا ومخرجا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. نسأل الله من فضل. آمين. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. والحديث له طرق، وله طرق ضعيفة، وله طريق جيد ولاية الأوزاعي عن عطاء ابن عباس، وله شاهد من حديث أبي ذر عند ابن ماجه. فالحديث جوده جمع من العلم بالنظر إلى طرق، ومنهم من ضعفه: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. لكن هذا الحديث له شواهد في الكتاب، وكذلك في السنة، في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهذه الأدلة تدل على هذا المعنى: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه الأمور الثلاثة. وهذا الحديث ذكروا فيه أحكام وقواعد تعلق في باب العبادة وباب المعاملات وغيرها. فالخطأ يقع في الصلاة ويقع في الصوم، فإذا أخطأ في صلاته فإن الله تجاوز عنه في ذلك، وعليه أن يجبر ذاك الخطأ. وكذلك الخطأ في الصوم إذا وقع في خطأ، وكذلك يشمل الخطأ فيما إذا يعني تعمد لكن تجاوز سبحانه وتعالى بأن جبر ذلك بكفارة، إن كان كفارة أو بسجود سهو بكفارة إذا كان عن عمد، أو بغيره، مثلا سجود السهو في حال الخطأ عن غير عمد. وكذلك أيضا يدخل فيه قتل الخطأ والكفارة فيه، إن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان، كذلك النسيان لو نسي فأكل وشرب فهو صائم فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك أحكام تتعلق بالنكاح والطلاق، أحكام تتعلق بأبواب المعاملات وما استكره عليه. ولذلك لو نسي في صلاة فتكلم ساهيا فصلاة الصحيحة على الصحيح، وكذلك لو نسي فأكل على الصحيح كذلك، ولو كان كثيرا خلافا لمن قيد بالقليل فصلاته صحيحة. ولهذا لما نزل قوله عن ربنا تؤاخذ النسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، كما حديث ابن عباس، ومعناه في حديث أبي هريرة سبحانه وتعالى. وما استكره عليه، إذا أكره الإنسان على أمر فلا شيء عليه، حتى ولو أكره على الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو أكره على الكفر فإن صبر وقتل شهيدا حميدا فالحمد لله، وإن أجاب فلا بأس، كما فعل عمار رضي الله عنه حتى لو أجاب للكفر إذا أكره على ذلك. كذلك لو أكره على أمر فمحرم، أكره على شرب الخمر، على أكل الخنزير، فإنه لا شيء عليه الحمد لله. والإكراه معناه التهديد، لو هدد وعلم أن المهدد يفعل ذلك أو حصل له منه أذية. وبعض العلم ذكر تقييدات في مثل هذا، لكن إذا كان عليه ضرر في ذلك فإنه لا شيء عليه. ومن ذلك لو أكره على الطلاق تعمد ذلك فإنه لا يقع، لأنه لم يقم بقلبه، إنما فعل ذلك دفعا لشر من أكرهه أو غير ذلك. لو أكره على بيع ملكه مثلا فالعقد لا ينصح، لا يصح وهو باطل، وأجبره إنسان، ولهذا نهى النبي عن بيع المضطر، وإن كان هذا يدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لكنه قد يعني من جهة أنه اضطر إلى البيع فهو منهي عنه، وينهى عنه من جهة لو أن إنسان اضطر إلى بيعه باختياره. لكن لو أكره على ذلك قهرا فإن البيع لا يصح. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر مصنف رواه البخاري رحمه الله، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. في عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه، ولهذا أخذ بمنكبي أو بمنكب ابن عمر، لأنه يعني أبلغ في الوصية، كان يتلذذون بذلك وينسون به عليه الصلاة والسلام ويفرحون بمثل هذه الوصية، وربما طلبوا لكن كانوا لا يكثرون خشية أن يشق عليه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يكتفون بكلمه الجوامع عليه الصلاة والسلام. كن في الدنيا أمر، كن هكذا في الدنيا كأنك غريب. الغريب إذا جاء إلى البلد يستوحش من الناس، يأتي لحاجة وإذا نجز حاجة خرج، لا يرتبط بأمور أخرى غير حاجته التي يريد أن ينجزها. وقلبه معلق ببلده الذي أتى منه، ثم ارتقى إلى درجة أعلى قال أو عابر سبيل. عابر السبيل أشد غربة، لأن الغريب يكون في البلد، عابر السبيل هذا يكون مار في طريقه، فهو أشد في عدم تعلقه بالمكان الذي نزل فيه. ولهذا يفسر اللفظ الآخر ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. عابر سبيل نزل في الشجرة تحت هذه الشجرة يرتاح قليل فلا يتعدى بصره ونظره موضع راحته ونومه، لا يلتفت هنا ولا هنا. هكذا السائر إلى الدار الآخرة ينبغي يكون هكذا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله أكبر. وهذا هو عين الزهد في الدنيا، ليتقدم ازهد في الدنيا، ومن كان هكذا زهد في الدنيا وأعرض عنها وأقبل على الآخرة وأقبل على شانه، وكذلك أيضا التفت إلى ما يعنيه كما تقدم من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، فأحاديث متفقة في المعنى متآلفة، إنما تختلف ألفاظها وكلها جوامع بأن يدل بعضها على معاني ويدل الآخر على معاني، ويجمعها معنى عظيم هو الإعراض عن الدنيا والزهد فيها مع الأخذ البلغة مما يسلك به الصراط المستقيم ومما يكون معينا له على عبادته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يعمل بهذه الوصية رضي الله عنه، وقيل إنه لم يبني شيئا ولم يضع لبنة على لبنة، وإن قيل إنه لن وضع هذا، لكنه يعني إن كان قال ذلك فكأنه احتاج بعد ذلك له أو لغيره فبنى. وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم وحال السلف بعدهم. قال علي رضي الله عنه أقبلت الدنيا أو أدبرت مرتحلة وجاءت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أدبرت مرتحلة وهذه أقبلت، والمآل إلى الدار الآخرة. وقال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. وهذا صحيح، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل كم لك من العمر؟ قال ستون. قال ستون؟ قال أنت تسير إلى الله منذ ستين سنة. قال كيف العمل؟ كيف العمل؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. من أحسن في الأول أجر في مضى، ومن أساء في الآخر جزي بالأول والآخر في إساءته. ودخل أناس من السلف على صاحب لهم من أهل العلم فدخلوا داره، فلما رأوا الدار لم يروا فيها شيئا يرد البصر، ما في شيء يرد البصر. قالوا كأنك مرتحل، كأنك تريد أن ترحل من هذه الدار إلى بلدها. قال أرحل؟ ليتني أرحل، إني أطرد طردا، إني أطرد طردا. وهذا الواقع، كل منا يطرد من هذه الدنيا طردا قهرا، من بين أولاد الصحيح سليم يسقط معهم، يسقط بينهم، جالس معهم صحيح سليم مات فلان، إما جالس معهم في على طعام أو في نزهة أو في غير ذلك، لكن الهني هنيئا لمن مات على خير مع التوحيد والإيمان وقبض على عمل صالح. وإذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قالوا وما عسله؟ قال يهيئه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وجاء أيضا هذا المعنى في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذا ليس شرطا للسعادة لا ليس، لكن من دلائل الخير، من دلائل الخير. واجتمع ثلاثة من أهل العلم فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ ماذا تؤمل من الدنيا؟ قال: أملي إلى شهر، يعني أقصى أملي شهر، وبعد الشهر ما لي أمل، أقصى أملي شهر. قالوا: إنه والله الأمل، رحمك الله. قالوا: والله إنه الأمل. قالوا للثاني: ما أملك؟ قال: أملي جمعة، جمعة الأسبوع. قالوا: جمعة؟ إنه والله الأمل. قالوا للثالث: وما أملك؟ قال: وما أملي، من روحه بيد غيره له أمل؟ لا أمل لي. هذا هو الفقيه. وطرق قوم على أخ لهم بابه، وخرجت الجارية فقالوا: أين فلان؟ قالت: ذهب. قالوا لها: متى يرجع؟ قالت: سبحان الله، متى يرجع؟ من روحه بيد غيره يعلم متى يرجع؟ ما ندري متى يرجع، من خرج لحاجة يسيرة. وهذا هو الفقه بعينه. فالشأن في الزهد في الدنيا والإعراض عنها، ويذكر بعضنا بعضا، وإن كنا ذلك الإنسان المعثر المقصر، لكن التذكير يوقظ القلوب شيئا، يوقظها. يتذاكر الإنسان مع أهله، مع أصحابه، مع إخوانه، يكون له ورد في كتاب أهل العلم أسبوع أو كل يوم بحسب ما يتيسر، يتذاكر العلم، يتذاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، يتدبره مع أهله مع أولاده، تنزل السكينة والطمأنينة في هذا البيت. فالبيت إن يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، تحضره الملائكة وتهجره الشياطين، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تهجره الملائكة ويقل خيره وتحضره الشياطين، كما يقول أبو هريرة في مروة الدارمي عنه بإسناد صحيح. فنسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكر أن هذا ذكر أن الرجل لو قال: لا أشرب الماء عند فلان، فإنه لو فعل في لو شرب غير ما فإنه يحنث. السؤال: هل من حلف لا يلزم بنفس، أم المراد من حلف؟ يعني كان السؤال يعني أنه المسألة تقدمت، وهو من حلف أن لا يشرب عند فلان ماء، قلنا إنه إن النية قد تعمم، فلو حصل نزاع مثلا بين اثنين، بين أخوين أو بين أختين، نازع أخوه أو نازعت أختها، قالت: والله لا أشرب عندك طعاما، لا أشرب عندك ماء، أو لا أكل طعاما، وكان قصدها دفع المنة للنزاع الذي بينهم، هذا يشمل جميع ما تستفيد. لو أعطتها مالا حنثت، لو شربت حنثت، لا يكون عين هذا. قلنا أن هذا بحسب القرين، لأنه أراد بذلك دفع المنة. هل يجوز في صلاة النفل الجلوس بلا سبب؟ نعم، نعم، صلاة النفل يجوز أن تصلى جالسا ولو بلا مشقة، كما حديث عبد الله بن عمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا وصلاته جالسا كاملة، أجره تام عليه الصلاة والسلام. أما غيره فصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، كما في حديث عبد الله بن عمر صحيح. ما المقصود بتجديد النية، وكيف أجدد النية بأي عمل؟ تجديد النية يعني يختلف، يعني تجديد النية هذا إن كان في عمل يشترط له النية لا بد منها، وإن كان في الأعمال الخير لا يشترط تجديد النية. المقصود النية الأولى، النية الأولى. فمن نوى الخير مثلا إذا خرج مثلا من داره، نوى الخير أن يسلم على من لقي، يسلم على من دخل على بيته، نوى الخير النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك، يؤجر على هذه النية ولو عزب ولو غفل. لكن استحضار النية حسن، يعني يستحضر النية في ذلك العمل. هل يجوز مس المصحف أو القراءة فيه من غير وضوء؟ من غير وضوء لا بأس قراءته بلمس، أما مسه فلا بد من طهارة، لحديث ابن عمر وعثمان بن أبي العاص وسلمان الفارسي رضي الله عنهم وعمر بن حزم، هذه الأحاديث كلها جاءت في لا يقرأ القرآن إلا طهر، وفي قوله على يمسه المطهرون على أحد القولين. قال تعالى: وعاشرهن معروف. ما تقول في رجل مسلم يصلي الخمس على وقتها في المسجد ويرتكب في حق زوجته منكرا عظيما صبرت عليه مع تذكيره بظلمه ومقر أنه ظالم ولكن يعتذر للناصحين بأعذار واهية. هل تصبر زوجته أم تطلب الطلاق؟ هل تستمر في نصحه مع الدعاء لها أم لا؟ حيث لا يستجيب ويقول لرب يحاسبني. هذه كلمة منكرة، لرب يحاسبني يا رب الله. لا شك إذا كان لك رب يحاسبك عليك أن تحذر، لكن أقول الخيار الثاني ذكرته هو الأفضل. الخيار الثاني أن تستمر في نصحه، لا شك أن مناصحة الزوج هو الأولى. وأني لا أرجو في هذا المكان أن يفتح الله قلب زوجي، وأسأله مني وكرمه أن يجمع بينها وبين زوجها، وأن يشرح صدره، وأن يفتح قلبه، وأن يجمع بينهم ويجمع شملهم ويسر أمورهم مني وكرمه. فالذي أوصي به الأخت أن تصبر على ذلك، وأن تجتهد، وأن تدعو له في الخلوة وفي الجلوة، تجتهد بذلك أن تناصحه، ولا شك هي على خير عظيم، على خير عظيم، وخاصة إذا كان بينهما أولاد. وإن لم يكن بينهما أولاد فكذلك أوصيها بالصبر على ذلك، وإني لأرجو أن ييسر الله أمرها. في حديث سهل إزهل في الدنيا يحبك الله، ذكر أحد الحق في التعليق أنه صح هذا الحديث وأنه في السلسلة الصحيحة، ما أدري عن تصحيحه. أقول لا، هذه الحديث المعروف أنه ما يصح. هناك حديث قد يصحها بعض الناس وقد يكون فيه تصحيحها يعني خطأ، مثل الحديث المشتهر بين الناس اللي هو رواه ابن أبي الدنيا لما في آخر قال سرور تدخله على مسلم أطعمته وكذا، حديث طويل وحديث منكر لا يصح ومشتهر بين الناس، أدخلته على مسلم، مع أن في الحديث الصحيح ما يغني عنه، وصحها بعض الناس واعتمد على كلام الحافظ في التقريب، مع أن الراوي فيه ما أظنه بكير بن يونس ضعيف، ولا يعتمد على التقريب أحيانا في كثير. وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان عبد في عونه. وفي حديث ابن عمر من كان في حاجة كان الله في حاجته يوم القيامة، حاجته يوم القيامة. المقصود أنه ربما تنتشر حاجة بين الناس يعتقد أنه من أصح الأخبار مع أنه حديث ضعيف، أو غاية الأمر صححه بعض أهل العلم ويكون تصحيحه خطأ، ولو اطلع على الكلام في ذلك الرجل لتبين له الخطأ، لكن من صحح واجتهد فهو مأجور على عمله. وخاصة كثير من الأحاديث تصحيحها يكون من الأمر الاجتهادي، كثير من الأحاديث يكون تصحيحها من باب الأمر الاجتهادي، يختلف في هذا يصحح وهذا يضعف، لكن بعض الحديث يتبين، وهذا يكون كثيرا في الأحاديث الحسنة، الأحاديث الحسنة. لكن إذا تبين الضعف وظهر في هذه الحالة يجزم به. يقول أورد الذهبي السير عن النبلاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال فلولا الشعراء فلولا الشعر بالعلماء يزي لكنت اليوم أشعر من لبيدي، إلى أن قال ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. ما أدري عن هذا، لكنه يعني من جهة أنا ما أدري عن هذا بيته وما سبقه وما بعده، لكن كأنه يعني والله أعلم أنهم يدينون له، يعني يدينون له، ومن دان لشخص وذل له كأنه كان عبده، يعني من جهة أنه دان له، كأن الناس دانوا له وذلوا له بشعره بفصاحته وقوته وجزالة ألفاظه، دانوا له بذلك كأنه من هذه الجهة، إن ثبت هذا، إلا أن يكون في الشعر قبله ما يبين المراد. حديث من نفس عن مؤمن كربة، آخر حديث بطى به عمله لم يسرع به نسبه، هذه يقول لم تشرحوها. نعم، هو ربما استعجلنا أحيانا في بعض الألفاظ لضيق الوقت، وهذا مر في أحاديث، لكن أشرت إليه في بعض الأخبار، وأنه قال كلكم لآدم وآدم من تراب، وحديث إن أنسابك هذه ليس بسبب على أحد، ومعنى بطى به عمله أن العبرة ليس بالنسب، بالعمل، من بطى بعمله، من كان ضعيفا في العمل لا ينفعه النسب ولو كان نسبه عاليا شريفا، فالعبرة بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمة رسول الله يا ألفون، قال عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا يغني إلا العمل الصالح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو الذي يشفع وهو الذي ينفع في يوم القيامة، ليس فيه شفاعات ولا وسطات ولا جاه ولا أنساب ولا شرف، إنما هو بالعمل بالحسنات والسيئات. هل تحديد اللحية يدخل في حديث عائشة من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فرد؟ ما أدري المقصود، الله أعلم، لكنه إذا أردنا بذلك إنكار فعله، وإن كان التحديد خارج عن حدود اللحية ما نبت على اللحيين والذقن فهذا لا شك أنه لا يجوز وعمله مردود ولا بأس يستدل به. وإن كان لا تحديد مثل يأخذ مثلا من أسفل مثلا من الحلق فهذا لا يضر، وإن كان الأولى تركه. ما حكم بقاء الطهارة لمن نزع البصل وهو قد مسح عليه؟ ما أدري وش كان، إن كان قصده مسح الخفين نزع الخفين، كان قصده نزع الخفين فهذه فيها كلام لأهل العلم كثير، والأحوط أن يتوضأ، والمسألة فيها عندي فيها تردد، وفيها أربعة أقوال معروفة لأهل العلم، وذكر صاحب المغني رحمه الله، ومنهم من يرى أن الطهارة لا تنتقض، لكن أقول عليه أن يعيد الوضوء إذا كان خلع بعدما مسح. وكيف نجمع بين انقطاع الجهاد عند نزول عيسى عليه السلام وأنه يقاتل المسيح الدجال؟ يعني ما أنه وإن وقع الجهاد لكنه لا يستمر، ينقطع بعد ذلك ولا يستمر، لا يستمر يعني بعدما تقع هذه الملاحم ينقطع إلى أن تقوم الساعة. ما هو الدعاء الوارد لمحبة الله للعبد؟ يعني هو لا بأس يقول اللهم إني أسألك، ورد في حديث اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم لحبك أحب إلي من كل شيء، أو قال من الماء البارد، حديث فيه ضعف. وإذا قال أسألك حبك وحب من يحبك، اللهم حببني يا خلق، اللهم حببني، لا بأس لو سأل مثل هذا، لأنه ورد في الحديث. ما هو صفة أذان الترجيع؟ أرجو نطق ذلك، وليصح للمؤذن يؤذن في هذا الوقت. أذان الترجيع هو أن يقول الشهادتين، أن يقول الشهادتين بصوت خافض، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، ثم يرجع إليهما بصوت مرتفع، بصوت كما حديث أبي محذورة، يرجع إليه بصوت مرتفع، وهذا ثابت ولو فعله لا بأس، لكن جو أهل العلم أكثرهم على صفة أذان بلال رضي الله عنه. من هم بسيئة فلم يعملها ليس من أجل، ليس من أجل، وإنما من أجل رجل أو امرأة أو ما إلى ذلك، فما الحكم؟ يعني تركها خوفا، يعني تركها خوفا مثل ما تقدم، إذا كان تركها خوفا فهو بين حالين، يعني إذا تركها لأنه رآه رجل أو امرأة فيكون تركها حياء وخجلا ثم أقلع، فهذا مأجور لأنه خجل واستحيا حينما رآه وأقلع، فهذا مأجور. وإن تركها حينما رأوه وهو مصر على السيئة فهذا آثم، لأنه في الحقيقة عمل، لأنه وسعى في ذلك، ولهذا قال إنما تركها من جرايا. كيف نجمع بين الحديث السابق من هم بسيئة والحديث الذي ذكر قبل في من تمنى السيئة ولم تكن لديه إيه من هم بسيئة فلم يعملها، من هم بسيئة فلم، يعني تركها، يعني تركها تركا كليا. أما من هم فلم يعمل والهم قائم فهو آثم، ولهذا مثل ما تقدم في الدول التي سبقت إنما تركها من جري تركها. أما الهم القائم مثل هم قال يا ليت لي، هذا في الحقيقة ليس مجرد هم، نطق بذلك، هو هم وعمل، جمع بينهما هم وعمل، قال يا ليتني، وهذا نفس ونفس القول، هذا منكر ولا يجوز، حتى ولو قاله إنسان مثل بعض الناس مثلا يتكلم ببعض المعاصي ويسمع مثلا أنه فلان وقع في كذا فيتكلم به ويقول فلان وقع في كذا ويمدح حاله ويسره حاله، هذا كله منكر لا يجوز. وسكت عن أشياء فلا تسأل عنها، ما هذه الأشياء؟ الأشياء هذه قيل أن السكوت عن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد ذلك فيبحث، لكن نقول الصواب أن هذا في عهده مثل ما تقدم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أعظم المسلمين في الإسلام جرما، سأل عن شيء لم يحرم وحرم أجل مسألته، حرم من أجل مسألته، فهذا حصل التشديد مسألته. وفي قوله تعالى لا تسألوا عن شيء، يا أيها الذين لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم. البحث الثاني أن يكون البحث على سبيل النظر في هذه المسألة، تدخل في عموم هذا، تدخل في مفهومه، تدخل في إيمائه وتنبيهه من باب النظر والقياس والدلالة والتمرن على الفقه، هذا لا بأس به مشروع، وأهل العلم لا زالوا يفعلونه إلى يومنا هذا. والأمر الثاني أن يبحث على سبيل التكلف وإيجاد الفروق بين المتشابهات والجمع بين المختلفات، هذا كله من الأمر الذي لا يجوز وهو من التكلف. ما هو الراجح في قراءة المأموم خلف إمامه الصلاة؟ الجهرية. صحيح أنها تجب قراءة الصلاة خلف المأموم في الصلاة الجهرية، هذا هو الصواب، هو قول الشافعي رحمه الله، والمسألة فيها خلاف كثير، لكن الصواب هو هذا القول، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله. والأدلة في هذا صحيح، حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، الصحيحين عند ابن خزيمة وغيره، والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ أو فيها بأم القرآن، وعند أبي داود بإسناد جيد من أكثر من طريق، من طريق ابن إسحاق ومن طريق زيد بن واقد، وجاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا إلا بأم القرآن، نص عليها في حديث عبادة عموم في الصحيحين، حديث أبي داود عموم، وجاء معناه من حديث أنس ومن حديث عائشة عند البخاري في جزء القراءة، جاءت حديث صريحة في هذا الباب واضحة وبينة، حديث أبو هريرة عند مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فهذا هو الأظهر، هو أنه يقرأها حال جهره وحال، أما حال السر هذا واضح. وإذا كان يقول أنا لا أستطيع قراءتها، نقول في هذه الحالة إن كان شق على مشقة كثيرة وهو لا يستطيع قراءتها معنى أنه ينازع نفسه فلا شيء عليه، وإلا فالأصل أنها تجب عليه قراءة، ثم قراءتها يبادر إليها، ولو قرأ والإمام يقرأ، أو قرأ قبل أن يقرأ الفاتحة، أو قرأ أثناء قراءة الفاتحة، أو قرأ بعد قراءة من الفاتحة، كله لا بأس به. وإذا كان الإمام الذي يصلي خلفه ممن اعتاد السكوت له عادة يسكت، لا بأس أن تقرأ في سكتته بين الفاتحة وقراءة سورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.